لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالمقصود أن القرآن حافل بالحديث عن اليوم الآخر، وموجب ذلك أن النفوس البشرية تميل إلى الدنيا وتميل إلى العاجلة، كما قال تعالى كلا بل تحبون العاجلة، والنفوس تتثاقل إلى الأرض كما هو مشاهد ومعلوم. هذا أمر. الأمر الآخر بالنسبة للبعث يعرفه العلماء كما ذكر الحافظ بن حجر في الفتح، البعث لغة هو الإثارة والتحريك، هو إثارة الشيء وتحريكه بعد السكون، إثارة الشيء وتحريكه. وأما المراد به في الاصطلاح وفي الشرع هو إحياء الأموات وخروجهم من قبورهم ونحوها، إحياء الأموات وخروجهم من قبورهم ونحوها إلى حكم يوم القيامة. لما يقولوا نحوها يعني حتى لا يظن ظن أن فقط اللي في القبور، بل هذا يشمل القبور ونحوها، ممن إيش، ممن لم يقبر، فهؤلاء كلهم يبعثون. كذا قال الحافظ رحمه الله في الفتح 11 صفحة 93 و300. قضية من الذي يبعث؟ الجميع يبعث، هذا الأصل. وفي هذا المقام يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول يبعث الإنس والجن اتفاقا ولم يختلفوا إلا في من لم ينفخ فيه الروح. هل يبعث الذي لم ينفخ فيه الروح، الذي مات دون 4 أشهر، السقط الذي دون ذلك؟ يقول ولم يختلفوا إلا في من لم ينفخ فيه الروح هل يبعث، على قولين. قال وبعثه هو اختيار القاضي، يعني أبا يعلى، وبعثه اختيار القاضي وكثير من الفقهاء. وأما البهائم فهي مبعوثة بالكتاب والسنة، نعم، فالبهائم ستبعث يوم القيامة، ودل ذلك عليه الكتاب والسنة، مثل قول تعالى وإذا الوحوش حشرت وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ثم قال تعالى إيش، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. هذا بعض كلام رحمه الله في جامع المسائل الجزء الثالث صفحة 32 و300، صفحة 32 و300. وقال في موضع آخر وأما البهائم فعامة المسلمين على أنه لا عقاب عليها. نعم هي تبعث كما جاءت في ذلك السنة، ويقتص لأشياء الجلحاء من القرناء، لكن بعدها يقول الله تعالى كوني ترابا كما جاءت في ذلك السنة، لكن لا تعاقب. قال الشيخ هنا وأما البهائم فعامة المسلمين على أنه لا عقاب عليها إلا ما يحكى عن التناسخية أنهم مكلفون فيستحقون العقاب. هكذا في مجموع الفتاوى الرابع صفحة 48 و200. إذن الأصل هو أن الجميع سيبعث، الصغير والكبير والذكر والأنثى وجميع الخلائق. يبقى قضية لما تكلم الشيخ رحمه الله عن قضية إنكار المعاد، فشيخ الإسلام رحمه الله في غير موطن وغيره من العلم تحدثوا عن صور هذا الإنكار. فهناك من ينكر المعاد كلها، يعني ينكر معاد الأرواح والأجساد، وعليهم من أمثال المشرك العرب ونحوهم. وهناك من ينكر معاد الأجساد ويثبت معاد الأرواح كما هو حال إيش، حال الفلاسفة. هذا صنف. صنف الثالث العكس، يثبت معاد الأبدان بدون إيش، بدون أرواح. طبعا هذه القسم الرباعية تقتضي القسم الرابع، من إيش، من يثبتون إيش، معاد ماذا، معاد الأرواح إيش والأبدان. هكذا ذكر الشيخ رحمه الله في جامع المسائل أيضا الثالث 32 و200، وأيضا جاء في المستدرك، المستدرك على الفتاوى لابن قاسم الشيخ محمد رحمه الله الجزء الأول 91. لكن أيضا هناك أصناف ذكرها بعض العلماء كابن حزم وغيره، ممن يعني من صور إنكار المعاد ذكرها في الدرة، في كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده، وأيضا بعض ذكر الشيخ في مواطن. هناك من ينكر معاد الأرواح الجاهلة دون العالمة، يقولك الأرواح العالمة هي التي تبعث والأرواح الجاهلة هي التي إيش، لا تبعث. وهذا ينسب للفارابي، الفارابي الفيلسوف الزنديق ينسب إليه هذا القول، فهو ينكر معاد النفوس الجاهلة ويثبت معاد النفوس إيش العالمة. كذا قال هناك من يقول إيش أن يوم القيامة أن الله تعالى يخلق أجسادا تغاير تماما هذه الأجساد في الدنيا، فالذين يقولون هذا أن أن أن, أن اليوم الآخر أن الله تعالى يخلق أجسادا تغاير تماما ومن كل وجه أجساد الدنيا، هذا يعد إيش إنكارا للبعث، لأن ما أثبت أن زيد من الناس الذي مات يبعث يوم القيامة. وسيأتي معنا إن شاء الله في كلام الشارح أن بين النشأة الأولى اللي هي الحياة الدنيا والنشأة الأخرى اللي هي في القيامة بينهما اتفاق وافتراق. أما أن يظن أن هذه الأجساد التي ستبعث يوم القيامة أنها تغاير تماما هذه الأجساد من كل وجه، فمعنى أن هؤلاء ما أثبتوا إيش المعاد ولا البعث والنشور. هذه بعض الأقوال في هذه المسألة. يبقى عندنا يعني مثل ما نبه الشيخ رحمه الله أن هذا مما اتفق عليه الرسل عليه السلام، والعلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله له رسالة في هذا الباب، له رسالتان، له رسالة في هذه الجزئية ورسالة عام من ذلك. أما الرسالة التي في هذا المقام فله رسالة مطبوعة بعنوان المقالة الفاخرة في بيان اتفاق الشرائع على إثبات الآخرة، المقالة الفاخرة في بيان اتفاق الشرائع على إثبات الآخرة. الرسالة الثانية اللي هي بعنوان إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات، إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات. لاحظ الآن عنوان الذي اختار الشوكاني يعم أصول الاعتقاد الكبرى اللي هي الأصول الثلاثة اللي هي التوحيد والنبوة والمعاد، فيقول هذه محل اتفاق بين الشرائع. بالرجوع لكتابه أو رسالة إرشاد الثقات، هو ذكر رحمه الله محمد بن علي الشوكاني علامة اليمن أن البعث مما اتفقت عليه شرائع الرسل عليهم السلام، وأورد نصوص من سواء من العهد القديم ومن العهد الجديد من التوراة من الإنجيل كلها في إثبات إيش المعاد، ومن الزبور فيما أذكر. أي نعم، لكنه قال رحمه الله قال وأن اليهود كانوا أن اليهود يعني مقرون بالبعث النشور، حتى جاء هذا الفيلسوف الملحد اللي هو موسى بن ميمون، موسى بن ميمون وهو من متفلسفة اليهود، كما يقول شيخ الإسلام في بعض كلامه يقول هو يعني موسى بن ميمون هو كالغزالي عند المسلمين، هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله. المقصود أن هذا اليهودي الزنديق أنكر إيش أنكر المعاد وأنكر البعث والنشور، واليهود وهم اليهود كفروه، اليهود وهم اليهود كفروه لما أنكر البعث والنشور. وذكر الشيخ أن الرجل ذكر الشوكاني أن موسى بن ميمون هذا مرة يعني يتردد، مرة يثبت المعاد ومرة ينكر، وهو ينكر اللذات الحسية اللذات الجسمانية ويثبت إيش معاد الأرواح، فهو لا ينكر البعث بالكلية وإنما ينكر معاد إيش معاد الأجساد ولذة الأجساد. هكذا يعني نسب إلى هذا الزنديق موسى بن ميمون. لكن يبدو أن الشوكاني رحمه الله وقع في وهم، لأنه بعدها قال أن موسى بن ميمون هذا اليهودي الزنديق المتفلسف يقول أن مقالته تلك في قضية إنكار المعاد أو أن المعاد الأرواح فقط يقول تلقفها ابن سينا، وهذا طبعا فيما يبدو الخطأ ظاهر، لأن موسى بن ميمون هلك سنة 1600 وبعده سنة 500، وابن سينا قبله في 28 و400. على كل هذا لا يؤثر على قضية إيش أن موسى ميمون هو معروف بأنه كان ملحدا. من فوائد اللي ذكر شيخ الإسلام في هذا المقام يقول أن الملاحدة لا كثرهم الله، يقول عندنا ملاحدة اليهود لما يذكر ملاحدة اليهود يذكر إيش موسى ميمون، لما يذكر ملاحدة النصارى يذكر متى ويحيى ابن عدي، وهذا كلام دور خبيث في الترجمة متى ويحيى ابن عدي، ولما يذكر ملاحدة الإسلام يذكر طبعا إيش ابن سينا والفارابي. كذا قال رحمه الله في المنهاج الجزء الثالث صفحة 87 و200. من باب الفائدة حتى نعرف أن الكفر ملة واحدة وأن الضلال يعني يؤز بعضه بعضا، فيما يتعلق لو تركنا موضوع البعث النشور وأن موسى بن ميمون كان ينكره، في موضوع الصفات الإلهية صفات الله سبحانه وتعالى شيخ الإسلام قرر كثيرا في غير موطن أن اليهود يثبتون صفات الله، وأن التوراة يعني تتضمن إثبات صفات الله تعالى كما جاء ذلك عن الرسل عليهم السلام. لكن فيما بعد ظهر هذا الإنكار والتعطيل على يد هذا الأحد اليهود اللي هو نفسه اللي هو إيش موسى إيش ابن ميمون. فموسى ميمون أنكر هذه أنكر الصفات وعطلها لحظة، وهذا يبين لك إنه ما مر بنا في في في في وقت قديم لما البعض يعني يقول كيف يقال أن سند التعطيل يرجع إلى اليهود، أليس كذلك؟ ما هو جاء في بعض يقول أن جهم أخذ عن الجعد، والجعد أخذ عن بيان بن سمعان، وبيان بن سمعان أخذ عن طالوت، وطالوت أخذ عن إيش عن لبيد، أليس كذلك؟ بن عصم الذي سحر مسلم. فبعضهم يورد مثل شعيب الأرناوط وغيره يقول يعني يقول هذا سند يعني ملفق يعني مصنوع صنعا، ولا كيف يكون مقالات التعطيل ترجع اليهود وهم مقالات أصحاب إيش أصحاب التشبيه والتجسيم. فمن الردود على هذا الكلام أنه اليهود جمعوا بين إيش السوءتين، والحافظ بن حجر أشار وقال وهكذا انتقل معظم اليهود من التجسيم أو من التشبيه إلى التعطيل، فسبحان مقلب القلوب كذا قال رحمه الله. فالمقصود أن أن أن أن من متأخريهم من إيش من تبنى نفي الصفات وتعطيلها. هذا التعطيل الذي تبناه بعض اليهود المتأخرين جاء أحد تلاميذ الرازي، فخر الرازي اللي هو اسمه محمد التبريزي، هكذا اسمه محمد التبريزي، هذا من تلاميذ الفخر الرازي. فماذا فعل هذا التلميذ المخذول؟ قام إيش بترجمة إيش كتاب اليهود، الكتاب في ماذا؟ في نفس الصفات. وهذا المتمشعر الغالي اللي هو محمد التبريزي وجد في الكتاب ضالته، يعني يتفق ما عنده من إيش من التعطيل، فترجمه ونشره. ثم يعني اندرس هذا الكتاب يعني عقود بل مئات السنين، حتى بعثه من بعث في السنوات الأخيرة أو في العقد الأخير في القرن الأخير على يد أحد رؤوس التعطيل المعاصرين له عيش زاهد الكوثري. فأعاد زاهد الكوثري طبعا هذا الكتاب ونشره. طيب انتهينا من الكلام عن قضية إيش أقوال الناس في المعاد. قرأ أخونا هنا لما قال الشيخ رحمه الله الشارح قال أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالآخرة، هذا واضح بين. قال وكان ومحمد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء وكان قد بعث وهو الساعة كهاتين وكان هو الحاشر المقفي. مر بنا اسم الحاشر وأنه من أسماء عليه الصلاة والسلام، مر بنا في مخطوطة 64، وعرفنا أن الحاشر له معنيان، إما معناه أن الناس يحشرون عقبة باعتبارهم آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام، والمعنى الثاني أنه أول من يحشر كما في الحديث عنه عليه السلام أنه قال أنا أول من تشق عنه الأرض عليه الصلاة والسلام. المقفي يكون عندك المعنى في الحاشية بمعنى أنه هو آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام. قال بيّن تفصيل الآخرة بيانا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء. قال ولهذا ظن طائفا من المتفلسفة ونحوهم كما بيّن شيخ الإسلام وبسط نحوهم كالباطنية. فالباطنية هم على هذا المذهب الخبيث، وهو أن المعاد ليس تمت معاد حقيقة وإنما هو مذهب تخيل، وهم يقولون هذا من باب التخيل أن النبي يخيل للناس في بعث الأجساد وفي نشور لهذه الأبدان، والحقيقة أنه ليس ثمت لا بعث ولا نشور ولا ثمت لذات جسدية لا في الجنة ولا أيضا ثمت عذاب على تلك الأجساد في نار جهنم، مجرد تخيل أو كما ذكر عندك إيش من باب الخطاب الجمهوري. الخطاب الجمهوري يعني من باب إيش أن هؤلاء جمهور لا يمكن أن يرتجعوا ولا يمكن أن يعني أن ينزجروا إلا بماذا؟ إلا بهذا الخطاب الجمهوري. وهذا الذي قال الفارابي وقال غير الفارابي من إيش من هؤلاء الزنادقة. فالمقصود بنحوهم قال يعني مثل الباطنية، وأيضا كذلك كما في رسائل إخوان الصبع تجد هذا النفس، وهو قضية أن المعاد إنما هو مجرد تخيل وليس ثمة حقيقة كذا زعموا. قال من باب التخيل والخطاب الجمهوري، يعني هو خطاب أمثال يعني من أجل أن ينتفع بها العامة، ويعني ليس ثمة بعث ولا نشوف. ويقول كان أثبت المعاد، لكن هو منافق، هو يريد بالمعاد أنه معاد الأرواح، أما قضية معاد أجساد وأن الأجساد هذه تبعث وأن هؤلاء يعذبون وينعمون حقيقة، فيقولك لا، هذا من باب التخيل، من باب التخيل. فالنبي يخيل أو كما يعبرون يقول يكذب، أعوذ بالله، يكذب لمصلحة الجمهور، يقول مصلحة الجمهور أن يكذب. يعني ويبقى هذا الخلاف فيما بينهم، يعني هل النبي يعلم حقائق الأمور وكذب من أجل مصلحة، أو أنه أصلا ما يعلم والفيلسوف يعلم؟ هذا بين شيخ الإسلام في الدرر في الجزء الأول. فابن سينا يقول أن النبي يعلم حقائق الأمور، لكن هذا الكذب من أجل مصلحة الجمهور. والفارابي أخبث من ابن سينا وأسوأ، فقال لا، أن النبي أصلا لا يعلم الحقائق على ما هي عليه، وإنما يعلم ذلك الفيلسوف، ففضل الفيلسوف على النبي. طيب، الكلام لما قال باب التخييل والخطاب الجمهوري، ذكر الشيخ رحمه الله في الفتاوى الرابع صفحة 14 و300، وأيضا في الفتاوى 13 صفحة 38 و200. هنا الشيخ قال قضية المعاد هل ثبت بالعقل؟ الذي عليها السنة نعم، أن المعاد يمكن إثباته إيش بالعقل، وهذا خلاف على ما عليه المتكلمون ومن سلك سبيلهم. فهذا المسألة بسطها شيخ الإسلام بجواب محكم، فقال المعاد اللي هو البعث النشور معلوم بالسمع بلا ريب. وهل يعلم بالعقل؟ هل يعلم المعاد بالعقل؟ قال فيه خلاف، فأكثر المتكلمين والكثير من أصحابنا والأشاعرة قالوا لا يعلم إلا بالسمع. إذا بقول كثير من أصحابنا، تجد مثلا كنموذج مثلا أبو يعلى في الكتاب المعتمد في أصول الدين، أو هو بالأحرى المختصر هو المطوع، فتجد هو يقرر هذا المعنى أن المعاد لا يعلم إلا بإيش؟ إلا بالسمع. يقول شفاء أكثر المتكلمين والكثير من أصحابنا والأشاعرة قالوا لا يعلم إلا بالسمع، وذهب طوائف أن المعاد يعلم بالعقل. هناك طائفة تقول يعلم بالعقل، لكن الذين قالوا يعلم بالعقل هم في هذا إيش على يعني اختلفت إيش يعني آراءهم. قال الشيخ فمنهم من بناه على وجوب العدل والمعاوضة، فبعض يقول المعاد يعلم بالعقل بناء على إيش؟ على وجوب العدل والمعاوضة. فإذا هذا مذهب من اللي يقول العدل والمعاوضة؟ مذهب معتزلة، مذهب المعتزلة. ومنهم من قال أن الروح غير البدن وأنها باقية بعده ولها نعيم وعذاب روحاني، وهذا مذهب إيش؟ الفلاسفة، مذهب الفلاسفة الذين يثبتون معاد الأرواح دون الأجساد. قال الشيخ رحمه الله والصواب أن معرفته بالسمع واجبة، وأما بالعقل فقد يعرف وقد لا يعرف، فليست ممتنعة ولا واجبة. يعني لا نقول ممتنعة كما قال المتكلمون، ولا نقول واجبة كما قال مثلا المعتزلة ونحو من يعني يوجبون من خلال العقل. قال فهو معلوم جميعه بالشرع، يعني المعاد تفاصيله وما فيه معلوم بالشرع. قال وقد يعلم بعضه بالعقل، قد يعلم بعضه بالعقل. ويمكن أن يقال في هذا الباب أنه أن إثبات المعاد يعني العقل يثبته من جهة الإجمال، أنه والله فعلا مقتضى العقل أنه ثمة يوم يجازى فيه المحسن ويعاقب فيه المسيء، لأن نرى في الدنيا من أحسن ولم يأخذ جزاءه، ونجد من أساء وظلم وطغى وتجبر ولم يأخذ إيش عقابه. فمقتضى العقل أن يكون ثمة يوم يجازى فيه المحسن على إحسانه ويجزى المسيء على إساءته. هذا الكلام الذي قرأنا عليكم باختصار هو في جامع المسائل أيضا الثالث 41 و200، الثالث 41 و200. بعدها الشارح رحمه الله كما تلحظون ساق الأدلة القرآنية في الرد على هذه المقالة الكاسدة، هذه المقالة متهافتة، وهي مقالة فلاسفة لما قالوا أن المعاد لم يصح به إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر لك يعني ما جاء عن آدم عن موسى عن كذا. وجاءت هذه الآية الجامعة في سورة الزمر لما قال تعالى أن الملائكة يقولون للكفار ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. هذا أمر يعني هنا فائد على الهامش، يعني لما قال الشارع رحمه الله في مسألة قالوا إنما آمن بموسى قال تعالى حكاية عنه، مر بنا أن المراد الحكاية هنا لما تستعمل في معنى البلاغ، يعني لا يتوهم توهم منها فيها محذور مذهب الكلابية اللي يقول القرآن حكاية وإنما المعنى من عند الله، وإنما المراد بالحكاية إذا أطلقت كما بيّن شيخ الإسلام فالمراد بذلك البلاغ. هنا في قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، من الفائدة التي ذكرها شيخ الإسلام سواء في هذه الآية أو في آية وحاق بآل فرعون سوء العذاب، قال الشيخ أن من الصوفية الزنادقة من يظن أن فرعون إيش مات على إيش على الإيمان، شوف مات إيش مؤمنا، شوف الزندقة المكشوفة والإفك المبين. نعم، فيقول لك أن فرعون مات مؤمنا وأن تغريقه هذا من باب إيش مثل من باب غسله، يعني من باب أنه يغسل مثل ما يعني يغسل الميت. قال الشيخ من الصوفية يظن أن فرعون مات على الإيمان وأنه لا يعذب في الآخرة وأن قتله كان ليغتسل غسل الإسلام. نعم، قال فأوردهم، يقولون يقول أن فرعون أورد قومه النار لكنه إيش هو إيش ما ورد ما دخل النار. قال الشيخ بعده معلوم أن دخول فرعون النار معلوم بالاضطرار من دين المسلمين وأهل الكتاب، قالوا في نحو 40 موضعا من القرآن، في 40 آية في القرآن تثبت ذلك. وقالوا هؤلاء الزنادقة قال فرعون ليس هو من آل فرعون، يقول هم يقولون هذه حجتهم الداحضة، يقول لك إيش أن الله تعالى قال أدخلوا آل فرعون ما قال أدخلوا إيش فرعون. فقال الشيخ هذا من جهل بلسان العرب، فقول آل فلان يتناول ماذا يتناول نفسه وما يقول إليه، يعني كلمة آل يعني لما يقول آل فرعون يعني ما يقولون إليه، فإذا كان آل فرعون دخلوا ففرعون لا شك من باب أولى. قالوا هذا من جهل بلسان العرب، فقول آل فلان يتناول نفسه ومن يقول إليه كما قال تعالى إلا آل لوط، هكذا في بيان تلبيس الجهمية الثامن صفحة 71-300. لكن سبحان الله كيف الزندقة يعني تصل الأمر إلى إنكار مثل هذه البدهيات الضروريات، قضية أن فرعون مات كافرا وأنه والله تعالى قال فأخذ والله نكال الآخرة والأولى، ثم يأتي من يقول إيش فرعون مسلم ويذب عنه. وفي هذا القصة الطريفة التي يعني كنت مرت بكم في قضية لما الشيخ الإسلام لقي عبد السيد اليهودي، وكان شيخ الإسلام يظن أن هؤلاء الذين يقولون بوحدة الوجود أن هذا هو لازم مذهبهم، أن لازم مذهبهم أن فرعون على حق. فلما لقي شيخ الإسلام لقي عبد السيد، إذا القوم ليس لازم بل هم يقولون بهذا، يقولون بإيش بإثبات إسلام فرعون. فهؤلاء الزنادقة دعوا عبد السيد اليهودي قبل أن يسلم، دعوه إلى مذهبهم وقالوا إن فرعون مسلم. فهذا اليهودي قال بفطرته قال أنا مع موسى، أنا مع موسى عليه السلام الذي غلب إيش الذي غلب فرعون. فقال الشيخ الإسلام رحمه الله لعبد السيد قال نفعتك إيش نفعتك يهوديتك، ثم أسلم عبد السيد وحسن إسلامه. طيب، قرأ أخونا هنا في عند قوله تعالى وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقسم به على المعاد. الحافظ بن كثير يقول عن هذه الآيات الثلاث، لاحظ فيها ثلاث آيات أمر الله نبيه بإيش بالإقسام على المعاد. الأولى قل بلى وربي لا تبعثن، هذه في التغابن. وعندك في يونس ويستنبئونك حق هو قل إي وربي، وآية السبع وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي. عند آية السبع قال الحافظ بن كثير قال هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا رابع لهن، التي لا رابع لهن مما أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد. طيب، تفضل. وأخبر عن اقترابها فقال اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، إلى أن قال إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وذم المكذبين بالمعاد فقال قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد، بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم عنها عمون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا، إلى أن قال وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا.

لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته، وقوله للمكون كن، فإذا هو كائن كما شاءه وأراده. ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده فيتصرف فيه بفعله وقوله وإليه ترجعون. طيب، الآن المؤلف رحمه الله كما تلاحظون يعني يسوق جملة من الأدلة في هذا، والكلام اللي قرأه هنا من قوله لما قال فتأمل ما أجيب به عند آية قل كونوا حجارة حديدة، هذا طبعا مأخوذ من الصواعق الأصل، الصواعق المرسلة الجزء الثاني صفحة 78 و 400 كذا، الصفحة اللي تليها هذا نعم لما قال ومن هذا قوله، هذا أيضا كذلك من الصواعق الجزء الثاني صفحة 73 و 400 فما بعدها، يعني هذه الصفحة والتي تليها إلى نهاية الكلام اللي قرأه هنا، فكلها مأخوذة إيش من كتاب الصواعق المرسلة لابن القيم. لكن هنا في قضية أدلة المعاد والبعث، يعني شيخ الإسلام أعطى جوابا في هذا الباب في قضية الدلائل، وقال أقرأ عليكم كلامه كما جاء في الدرء، يقول رحمه الله: إن الله تعالى ذكر من دلائل المعاد ما لا يقدر أحدا على أن يأتي بقريب منه، وذكر فيه من أصناف الحجج ما ينتفع به عامة الخلق، فإنه سبحانه وتعالى دل على إمكان إحياء الموتى وقدرته على ذلك بطريق الوجود والعيان، دل على إمكان إحياء الموتى وقدرته على ذلك بطريق الوجود والعيان، يعني أنه وجد وتحقق، وبطريق الاعتبار والبرهان، والأول أعظم الطريقين اللي هو بطريق إيش؟ الوجود والعيان. يقول فالأول أعظم الطريقين، فلا شيء أدل على إمكان الشيء من وجوده إلى آخر كلام. فالشيخ الآن يقول البعث إما ثبت بطريق الوجود والعيان أو بطريق إيش؟ الاعتبار اللي هو القياس والبرهان. الوجود والعيان نعم الناس عاينوا البعث كما جاء ذلك في في في في في مواطع قصة قتيل بني إسرائيل، فقلنا اضربوه بعضها كذلك يحيى الموتى، ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت، طير إبراهيم، قصة عزير أو كالذي مر على قرية، فهذه ونظائرها كلها تبين لك أن ذلك وقع في الدنيا ورآه وعلم ذلك. ويأتي قضية الاعتبار والبرهان، فابن القيم ذكر جملة من هذا في الكلام اللي قرأنا عليكم من كلام شيخ الإسلام في الدرء السابع صفحة 74 و300. فمثل قضية الاعتبار والبرهان، يمكن يقال مثلا أن من قادر على العظيم فهو على ما دونه أقدر، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. قضية الاستدلال إيش بإحياء الأرض الميتة على البعث، قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى، وهكذا الاستدلال بالخلق الأول نعم، قل يحيى الذي أنشأ أول مرة، وهكذا. فهذه تعتبر كل أدلة من باب إيش؟ البرهان والقياس. وشيخ وابن القيم لما أورد هذا الكلام لما قال فتأمل إلى آخر كلامه، هو كان أورد ذلك ردا على المتكلمين، على المتكلمين الذين يزعمون أن القرآن مجرد أدلة إيش؟ سمعية، أدلة خطابية ليست برهانية، وهذا من من من من, من جهلهم، هذا من جهلهم في كتاب الله عز وجل. فالقرآن حافل بالأدلة العقلية والبراهين الواضحة. والله سبحانه وتعالى قال: ولا يأتونك بمثل، أي بقياس، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هذا ما يتعلق بقضية إثبات المعاد من خلال القياس أو البرهان أو الاعتبار. هناك أمر احتفى به ابن القيم وجاء في ثنايا كلامه هنا وأبرزه في كتابه الفوائد، وأيضا اعتنى به شيخ الإسلام من قبل، وما يسميه القيم عن طريقة خاصة. فإذا كان إثبات المعاد له أدلة، فيمكن الاستدلال بالمعاد من خلال ماذا؟ من خلال النظر في أسماء الله وصفاته. وسبقا مرة بنا في أول الكتاب قضية مثلا الاستدلال بأسماء الله وصفاته في إثبات التوحيد، يعني ويمكن أيضا الاستدلال بأسماء الله وصفاته في إثبات النبوات، وهذا الذي سلكته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إني خشيت على نفسي، فقالت رضي الله عنها وأرضاها قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلى وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نواب الحق عليه الصلاة والسلام. فهنا ذكر أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره أن من كانت هذه الصفات فحكمة الله تعالى تأبى أن يخزي من كان كذلك عليه الصلاة والسلام. فلاحظ هذا مسلك، يعني مسلك بديع، ألا هو أن يستدل بأسماء الله وصفاته على تقرير مسائل وأصول الاعتقاد، سواء التوحيد أو النبوة أو المعاد. فلما نأتي إلى المعاد والبعث والنشور أيها الأخوة الكرام نجد هذا واضح، وابن القيم ركز على هذا الأمر، وأيضا شيخ الإسلام من قبل في الدار قضية أنه إثبات المعاد من خلال إثبات علمه سبحانه وتعالى، من خلال إثبات قدرته، من خلال إثبات إيش حكمته. وهذا ذكر ابن القيم في في في في الفوائد في أول كتاب الفوائد صفحة 67. نعم، وهذا مر بنا لما الله تعالى قال مثلا في سورة قاف قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ، قضية القدرة بلى قادرين على أن نسوي بنانه، قضية الحكمة أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الباب يقول والملاحدة المنكرون للمعاد تعود شبههم كلها إلى ما ينفي علم الرب أو قدرته أو حكمته. ثم قال رحمه الله قال ونفي العي كما في آية الأحقاف أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، يقول ونفي العي يثبت هذه الصفات، يثبت الصفات. نعم، فإذا نفي العي عن الله سبحانه وتعالى اللي هو بمعنى لا لا لا لا لا لا لا بمعنى لما يقول فلان أعيا به الأمر يعني لم يهتدي، هذا ينفع عن الله سبحانه وتعالى. فإذا نفينا العي عنه سبحانه وتعالى أثبتنا كمال علمه، كمال قدرته، كمال حكمته. فالشخص الآن لما يعني يعتريه هذا العي، ما هو العي، انتبهوا شيخ الإسلام اعتنى بالقضية أنه لا، ليس هنا المراد به العيا اللي هو التعب والنصب، لا، وإنما المراد به العي لما يقول فلان عي به الأمر يعني لم يهتدي واحتار وحارة. فإذا نفينا عن الله ذلك كما مر بنا في في في باب الصفات أن كل نفي في القرآن يتضمن إثباته، فإذا نفي ذلك عن الله ففيه إثبات كمال العلم وكمال القدرة وكمال الحكمة. يعني فالإنسان مثلا لما يعي هذا الأمر ويحتار يدل على قصور في العلم، على قصور في القدرة، على أنه والله فعلا ما يدري ماذا يفعل، قصور في الحكمة. أما الله سبحانه وتعالى فهو منزه عن ذلك سبحانه وتعالى. هذا بعض كلامه رحمه الله لما قال ونفي العي يثبت هذه الصفات فتنتفي أصول شبههم، كذا في الدرء السابع 84 و300. فلما يقال أعياه هذا التعب والنصب، وليس المراد به في هذه الآية، والشيخ رد على المتكلمين الذين زعموا ذلك، وإنما المراد به العجز، أو المراد به من قولهم في لغة العرب فلان عياه هذا الأمر أي لم يهتدي إلى وجهه أو رشده. يقول الشيخ رحمه الله في هذا الموطن من المستقر في بدائع العقول أن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق الآدميين، فإذا كان فيها الدلالة على علم خالقها وقدرته وحكمته ما بهر العقول، أفلا يكون ذلك دالا على أنه قادر على إحياء الموتى. في قوله رحمه الله لما قال فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوس، نعم، يعني الآن يعني كما ذكر العلم في قضية يعني كيف هذا الدليل، هذا شيء ظاهر لما يقولك والله الآن كيف هذا الجسم الذي هو يعني بارد ويوصف باليبوسة اللي هو هذا الميت كيف يكون إيش يعني يكون حيا رطبا، فجاء بشيء إيش ظاهر يعني يلمسونه في حياتهم مع شرع العرب، هذا قضية إيش ما يفعلون من قضية إيش هذا إيقاد النار، هم يوقدون النار من خلال إيش عندما إيش يستعملون إيش هذين الغصنين المرخ والعفار، أحدهم بمنزلة الذكر والآخر بمنزلة الأنثى، وهما لاحظوا هما غصنان رطبان، ومع ذلك يتولد عنهما ماذا، يتولد عنهما ماذا، تلك النار. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في الفتاوى 17 صفحة 240 و200.

سدى، إلى قوله ومأخذ القريب الذي لا تقع الظنون على أقرب. ينتهي كلام القيم في هذا المقام. طيب، بعد قال رحمه الله: والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة. القائل بأن الأجسام مركبة، هؤلاء بعض متكلمين، وهذا القول يعني في غاية الفساد، معلوم الفساد عقلا وحسا وشرعا، هو مردود من جميع، سواء من جهة الحس والفطرة ومن جهة العقل والقياس والاعتبار ومن جهة الشرع، فهو قول يعني مجرد دعوة. فبعض المتكلمين يدعون أن الأجسام مركبة من جواهر مفردة، وهم في هذا مضطربون في قضية إيش كم عددهم، فتجد مرق وعددها 2 4 6 وأعداد أخرى. نعم، فهذه مجرد دعوة، ولهذا يرد عليهم يعني قال: قل هاتوا برهانكم أنه مركب، وهاتوا برهانكم أنه مركب من جوهر فرد من جوهر فردة، ثم هاتوا برهانكم على ماذا؟ على ما تسمونه بالجوهر الفرد، ليقولون هو الجزء الذي لا يتجزأ. وهم يقولون أن هذه الأجسام تتركب من أجزاء صغيرة يسمونها الجزء الفرد أو الجزء يعني، وهذا الجزء الفرد لا يقول كيش لا ينقسم لا يتحلل يعني. هذا قول مردود، وكما يعني الشيخ قال لم يقل به أحد من أئمة الإسلام، هذا القول لم يقل به أحد من أئمة الإسلام. وأن الأصل المعروف الذي هو عند علماء الشريعة وعند الأطباء بل عند الفلاسفة أن الأجسام تستحيل، ما في شيء اسمه إيش جوه فرد والله ما يتحول، فالأصل هو استحالة الأجسام، والمقصود استحالة إيش أنها تتحول من شأن إلى شأن. والشيخ رحمه الله الإسلام بساعة علمه واطلاع ذكر حتى كلام الفقهاء في هذا، قضية استحالة مثلا النجاسة، قضية مثلا استحالة الخمر خل، أو استحالة مثلا النجاسة إلى مثلا إلى شيء آخر، وأن الذي عليه أكثر الفقهاء كذا قال، الذي عليه أكثر الفقهاء يعني أنه ثبوت الطهارة بهذه الاستحالة. فالمقصود أن هذا القول في غاية الفساد. يقول الشيخ رحمه الله: القول باستحالة الأجسام، استحالة الأجسام هو يعني الرد على من قال بالجوهر الفرد الذي لا يتحول ولا يتجزأ، يقول كما أطبق على ذلك علماء الشريعة والطبيعة والأطباء مع سائر الناس يعلمون أن الماء يستحيل هواء وهكذا. هذا ذكر في الدرء الجزء الثالث صفحة 45 و400. طيب، انتهينا من الرد على مسألة إيش الجوهر الفرد. يبقى الكلام الذي يرد هنا، إيش علاقة الجوهر الفرد بقضية إيش المعاد والنشور عند هؤلاء المتكلمين؟ هؤلاء لهم كلام يعني طويل ودقيق في هذه المسألة، نحاول أن نود لكم بعض كلام شيخ الإسلام الذي يوضح هذه المسألة. هم يعتقدون، هؤلاء الذين يقولون بجواهر المفردة، أن جواهر العالم، أنا أقرأ عليكم كلام شيخ الإسلام في الدرء، أن جواهر العالم هذه إيش مجتمعة أولا، بناء على إيش؟ على أن الجوهر الفرد إيش لا يتجزأ، وما يحدث من الحيوان والنبات من الاجتماع والافتراق، الاجتماع له إيش المبدأ، والافتراق له إيش الافتراق له إيش الموت وما بعده. فيقولك هذه الجواهر باقية موجودة، والذي يحدث هو ماذا؟ هو صفاتها، الذي يحدث هو إيش صفاتها، يعني معنى يحدث صفاتها مثلا إيش هذه الصفات يرجع عليها الأمور الأربعة: الاجتماع، الافتراق، الحركة، السكون. نعم، وإلا فالجواهر عندما إيش هذه تعتبر إيش باقي. وبناء على هذا قالوا أن البعث هو ماذا؟ بناء على هذا، هل البعث سيكون إيجاد بعد عدم ولا يكون جمع متفرق؟ نعم، سيكون جمع متفرق، لأن يقول لك نعم هذه الأجزاء يقول لك إيش ما تستحيل، الجزء الفرد هذا إيش لا ينقسم. يقولون أيضا إن الله تعالى لم يخلق منذ خلق الجواهر المفردة شيئا قائم بنفسه، بل إنما يحدث تركيب تلك الجواهر القديمة فيجمعها ويفرقها، جمع وتفريق، الجمع اللي هو إيش المبدأ، والتفريق اللي هو إيش الموت وما بعده. قال: فإنما يحدث أعراضا قائمة بتلك الجواهر، وإذا مات الشخص فجواهره معدوم ولا باقي عندهم؟ الجواهر باقية، يعني فجواهره باقية قد تفرقت، ثم عند الإعادة إيش ماذا يجمع. ولهذا جاءت الاعتراضات اعتراضات من هذه اللي أوردها الشيخ؟ قال أورد عليهم، أورد عليهم نعم فلاسفة، الفلاسفة اللي ينكرون إيش بعث الأجساد، هذا اللي يقوله ابن سينا، يعني ابن سينا اللي ينكر معاد الأجساد يقول لما الآن الشخص يأكل حوت وبعدين الشخص يعني الذي أكله الحوت يعني أو القرش الحوت ولا الحوت ما يأكله نعم يأكل طيب ماشي فسألوا أهل الذكرة طيب فيقول تحلل في جسده، وهذا الحوت إذا أخذناه وأكلناه تحلل في أجساد من أكله، فيأتي من الذي يبعث هذا ولا ذاك ولا الثالث حينها. قال وإذا مات الشخص فجواهره باقية، يعني عندهم قد تفرقت ثم عند الإعادة يجمعها، هكذا بعض الكلام في المنهاج صفحة 39 و100. الثاني 39 و100، وأيضا أطال الشيخ في هذا لكن في النبوات تحقيق الطويان الجزء الأول 306 إلى 308. يعني اللي هم يعني علاقة فيها لا لا لا لا لا لا لا لا يعني في هذا الوقت أن يعرف أن لما قال إيش علاقة الجوهر الفرد بقضية المعاد، أن القوم يقولون هذه الجواهر باقية وأنها لا تعدم وأن البعث مجرد إيش يعني، وهذا مردود يعني. ولهذا الشيخ لاحظ ماذا قال، قال عندك إيش هنا، قال والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل، نعم هذا الأصل، نعم جاء الاستثناء قضية إيش كل شيء بني آدم يبلع إلا عجب الذنب، لكن الأصل إيش أن كل شيء إيش يتحلل، كل شيء يعتريه إيش الفناء، هذا الأصل كما هو بين. الكلام اللي قرأ أخونا القائل بأن الأجسام مركبة، هذا الشارح أخذه مختصرا، نقل مختصرا من الفتاوى 17 صفحة 47 صفحة 46 و200، يعني هو اختصره، يعني لما نرجع الفتاوى 17 46 و200 نجد هذا التقرير بشيء من البسط. قال والقول الذي عليه السلف جمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال لحال، يعني تستحيل كما سمعنا من كلام الشيخ في النبوات، أقرأ عليكم الكلام، قال إن معرفة المعاد مبنية على معرفة المبدأ، والبعث مبني على الخلق، والخلق عند المتكلمين أن الجواهر المفردة باقية، أن الجواهر المفردة باقية تنقلت في الحوادث. نعم هذا في نفس الحالة السابقة. نعم أيضا الشيخ تكلم عن أيضا مسألة الجوهر الفرد وعلاقته بالمعاد أيضا في الخامس من الدر، الدر الخامس صفحة 94 و100. وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداءة فرق فعجب الذنب هو الذي يبقى، وأما سائره فيستحيل فيعاد من المادة الاستحالة. ومعلوم أن من رأى شخصا وهو صغير ثم رآه وقد صار شيخا علم أن هذا هو ذاك، مع أنه دائما في تحلل واستحالة. وكذلك سائر الحيوان والنبات، فمن رأى شجرة وهي صغيرة ثم رآها كبيرة قال هذه تلك، وليس صفة تلك النشأة الثانية مماثلة لصفة هذه النشأة، حتى يقال إن الصفات هي المغيرة، لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على صورة آدم طوله 60 ذراعا كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، وروي أن عرضه 7 أذرع. وتلك نشأة باقية غير معرضة للآفات، وهذه النشأة فاسدة معرضة للآفات. وقوله وجزاء الأعمال عفوا شيخ، قال الشيخ رحمه الله فالنشأتان نوعان تحت جنس يتفقان ويتماثلان، قلنا هذا مأخوذ من الفتاوى 17 صفحة 53 و200 إلى 58 و200. خلاص الكلام في هذه المسألة يعني كما قال الشيخ يعني أن النشأة الأولى اللي هي الحياة الدنيا والنشأة الأخرى أنهما لا يقال باتفاقهما من كل وجه وتماثلهم، ولا يقال أيضا إيش بالمفارقة إيش من كل وجه، يتفقان من وجه ويفترقان من وجه. هذا يؤكد أيها الأخوة الكرام ما جاء ومر بنا في أثر ابن عباس رضي الله عنهما لما قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، وفي لفظ قال ليس في الجنة مما في الآخرة إلا الأسماء، وأن ثمة اتفاق في الاسم اللي هو اللفظ والمعنى وافتراق في الحقيقة والكيفية. أيضا ذكر الحافظ ابن حجر فيما يتعلق بأمور الآخرة ومنها البعث، وقال الحافظ ابن حجر قال وأكثر ما وقع الغلط لمن قاس أحوال الآخر على أحوال الدنيا. من قاس أحوال الآخر على أحوال الدنيا يعني قيس قياسا يشتم فيه، هذا ليس كذلك. وقال ابن أبي جمرة عليه رحمة الله: إن الأمور التي في الآخرة لا تشبه بما في الدنيا إلا في الأسماء، إن الأمور التي في الآخرة لا تشبه بما في الدنيا إلا في الأسماء. والمراد بالأسماء كما مرنا المشابهة في اللفظ والمعنى والمفارقة في الحقيقة والكيفية. هذا كله في الفتح، فتح الباري الجزء 11 صفحة 260-400 وصفحة 500. فيقول الشارح، نرجع كلام الشارح، قال: فالنشأتان نوعان تحت جنس يتفقان ويتماثلان وجه يفترقان ويتنوعان من وجه، والمعاد هو الأول بعينه، الأول هو إيش؟ اللي هو المبدأ. نعم. فالمقصود أن ذلك الفرق لا يمنع إيش؟ أن يكون قد أعيد الأول، فليس جسد الثاني الذي بعث ليس مباينا للأول ومفارقا له من كل وجه كما يظنه البعض، ولا أن النشأة الأولى كالنشأة الآخرة من كل وجه يتفقان ويفترقان. والشيخ ذكر لك مثال واضح، فأنت لما ترى طفلا قبل مثلا 30 أو 40 سنة ثم تراه بعد فتقول هذا هو ذاك لما صار شيخا أو صار كهلا، مع أن إيش هذا الجسم إيش يعني يتحلل والخلايا تتجدد كما هو معلوم. أو يقال مثلا هذه الشجرة التي رأيناها قبل 5 سنوات نقول هي هذه الشجرة، معنا إيش أيضا تتنقل ولها أطوار وأحوال، فهناك اتفاق وافتراق، هذا المقصود من هذا. يعني يبقى أن نشير إلى في ختام الدرس نشير إلى ونذكر أنفسنا ب يعني أن نتذكر يوم الآخر، وكما قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: إن الإيمان باليوم الآخر يفتح للعبد باب الرجاء والخوف، باب الرجاء والخوف، وإذا خلى القلب من الرجاء والخوف خرب أي مخرى. فالإنسان إذا آمن باليوم الآخر واستصحب أحوال يوم الآخر وأهواله عندئذ هذا يفتح له باب الخوف والخشية، فلا يظلم ولا يتعدى ولا ينتهك حرمات الله، ويفتح له باب الرجاء عندما يستصحب نعيم الجنة الذي لا يفنى ولا يبيد. فهذا جانب غفل عنه كثير من الناس، وحال الناس وحال كثير منا ألا هو الغفلة التي استحكمت على كثير من الناس، وسبقا مر بنا شيء من ذلك. والله سبحانه وتعالى عاب على من اشتغل بالدنيا وغفل عن الآخرة، فقال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ورحم الله الحسن البصري إذ يقول: لقد صحبت أقواما لو رأيتموهم، يعني يقول رأيتموهم شدة خوفهم وتعلقهم بالآخرة، يقول: لو رأيتموهم لقلتم هؤلاء مجانين، ولو رأوكم لقالوا هؤلاء شياطين. ثم قال: ولو رأوا خياركم لقالوا هؤلاء لا خلاق لهم، ولو رأوا شراركم لقال هؤلاء لا يؤمنون بيوم الحساب. والواقع لما ننظر واقع الناس جرأتهم على المحرمات وترك الواجبات، يعني أحيانا الواحد يسأل ويقول كما قال تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ يعني غفلة عند كثير من الناس، ونحن معشر المتدين أو حتى المنتسبين العلم لنا نصيب من ذلك، لكن مستقل ومستكثر. فعلى كل منا أن يستعد لهذا اليوم وأن يستصحب وأن يتذكره، وفعلا تذكر هذا اليوم هانت عليه الدنيا، هانت عليه هذه الدنيا التي يعني يتكلم الناس عليها ويعني يفنون أمارهم وأوقاتهم وتهون نصابها إذا الإنسان استصحب آخر. أيضا الشخص إذا آمن باليوم الآخر كثير جل الدجالين وشبهات أصحاب الريب، وفي هذا الزمان في زمن فتن وشبهات وفيه التقلقات والحيرة، فالشخص باليوم الآخر يسلم، لأن الشخص يوم الآخر هذا الإيمان يصقل قلبه، لا لا لا بك في الدنيا وحطه وشبهاته. ولهذا تعالى لما ذكر كيدا وكرا الماكر قال تعالى: تصغى أفئدة لا يؤمنون بالآخرة، هؤلاء الذين ما في الآخرة قول إصغاء تأثر واندفاع أم مفهوم مخالف. من آمن خرفاته خدع به ما ينخدع أولئك. نسأل الله تعالى فساد قلوبنا التوفيق وسلم الله.